بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة السابعة بعد 104، ووصلنا إلى البيت 15 في القصيدة 222. قال المتلبي: إذا جلب الناس الوشيج فإنه بهن وفي لباتهن يحطم، بغرته في الحرب والسلم والحجى، بغرته في الحرب والسلم والحجى، وبذل اللها والحمد والمجد معلم، يقر له بالفضل من لا يوده، ويقضي له بالسعد من لا ينجم. أجار على الأيام حتى ظننته، تطالبه بالرد عاد وجرهم. ضلالا لهذا الريح ماذا تريده، وهديا لهذا السيل ماذا يؤمم، ماذا يؤمم؟ ألم يسأل الوبل الذي رام ثنينا فيخبره عنك الحديد الملثم، فيخبره عنك الحديد المثلم. ولما تلقاك السحاب بصوبه تلقاه أعلى منه كعبا وأكرم، فباشر وجها طالما باشر القنا، وبل ثيابا طالما بلها الدم. تلاك وبعض الغيث يتبع بعضه، من الشام يتلو الحاذق المتعلم، فزار التي زارت بك الخيل قبرها، وجشمه الشوق الذي تتجشم. ولما عرضت الجيش كان بهاؤه على الفارس المرخى الذؤابة منهم، حواليه بحر للتجافيف مائج، يسير به طود من الخيل أيهم، تساوت به الأقطار حتى كأنه يجمع أشتات الجبال وينظم، وكل فتى للحرب فوق جبينه، وكل فتى للحرب فوق جبينه، من الضرب سطر بالأسنة معجم. إذن قال في البيت 15: إذا جلب الناس الوشيج فإنه بهن وفي لباتهن يحطم. إذا جلب أحضر الناس الوشيج. زهير قال لك: وهل ينبت الخطي، الرماح الخطية، إلا وشيجه، إلا عروقه التي تنبته؟ يعني لأن القنا الرمح هي من الخشب، فوشيج القنا هي العروق، هذه الخشبية التي يركب في رأسها السنان فتصبح أو فتصبح رمحا. قال لك: إذا جلب الناس الوشيجة فإنه بهن وفي لباتهن يحطم. يعني إذا أحضر الناس، ويقصد بالناس الأعداء، أعداء سيف الدولة في المعركة، إذا أحضروا الرماح أرادوا أن يرهبوا جيش سيف الدولة وخيله، فإنه بهن أي بخيل سيف الدولة، وفي لباتهن أي في صدورهن جميع لبة، يحطم، يحطم هذا القنا. يريد أن يقول إنهم إن أشرع الأعداء الرماح في وجوه جيش سيف الدولة، فإن هذا الوشيج اللي الرماح، وقلنا من أين جاءت، فإن هذا الوشيج يحطم بالخيل، تدوس الخيل فتحطمه فتكسره، وفي لباتهن يحطم أيضا، تقبل الخيل ولا تدبر على أعدائها، فتتكسر هذه الرماح في صدور هذه الخيل. لأن هذه طبعا المعنى قاله ربما أكثر من 10 مرات، يعني ذكره من قبل، على أنه يصف خيل ممدوحه دائما أنها مقبلة غير مدبرة، وأن الرماح تحطم في لباتهن، اللبة اللي هي ما بين النحر والعنق، يعني هذه النقطة على الأقل، يعني هذه اللبة صدر الخيل، فتحطم القنا في صدر الخيل، دلالة على إقبالها وعلى شجاعتها وعلى عدم انهزامها. إيش هو قال البيت هذا الشهير الذي نقوله كلما مر هذا المعنى عرضا في أبياته المتلبي؟ قال: محرمة أكفال خيلي على القنا، محللة لباتها والقلائد، هذه اللبات. إذن قال: إذا جلب الناس الوشيج فإنه بهن وفي لباتهن يحطم. ثم قال في البيت 16: بغرته في الحرب والسلم والحجى، وبذل اللها والحمد والمجد معلم. معلم مبتدا مؤخر، كل هذا خبر مقدم، يعني هو معلم بغرته، بغرته في فين أو أين؟ في الحرب والسلم والحجى، وبذل اللها والحمد والمجد. يقول إن سيف الدولة معروف، مشهور، مشتهر، معلم علم يراه كل أحد ولو كان من بعيد، فيبصر فيه كل هذه الصفات، وهي في الحرب أنه مقدام في الحرب، في السلم أنه يسالم عن قوة لا عن ضعف، كما نفعل اليوم. أنا ابن هذا البلد الطيب الأردن، ونحن في 94 عملنا اتفاقية وادي عربة مع الصهاينة، واليوم بل كل يوم يكتشف شعب الأردن ونظام الأردن أن هذا السلام كان بائدا وكان مهتريا وكان يعني ذابحا لنا. واليوم نرى أهلنا في غزة يقتلون باسم السلام، ويقتلون بأنه يوصم من يدافع عن وطنه أنه إرهابي، وهم بتقتيلهم ويعني سحقهم للبيوت وللشجر وللبشر وللحجر وللطير ولكل ما يدب على الأرض يوصمون بأنهم يريدون أن يخلصوا غزة من الإرهاب. ولا يوجد دولة أكثر إرهابا من أمريكا ومن الصهاينة، لا يوجد. هذه أمريكا التي تبيع لنا أنها أم السلام وأنها بلد الحريات وأنها العالم الحر وأنها العالم الأول، هي أسفل دولة في التعامل الأخلاقي، الانحطاط الأخلاقي والتعامل اللا إنساني في حقوق الإنسان وفي قتل الإبادة. هي أصلا من أوائل الدول التي صنعت التطهير العرقي، هي طهرت يعني أبادت شعوب أمريكا الأصلية حينما جاءت إليها، هي أخذت كل شعوب شمال أفريقيا أو خلينا نقول شمال الشرق الغربي لأفريقيا وبعض جنوب أفريقيا، أخذتهم عبيدا إلى ده. فيعني يسوقون علينا. إذن السلم يكون عن قوة لا عن ضعف. تسالم عدوك حين تفرض عليه شروطك، لا تكون ضعيفا متخذلا أمامه. فهذا سيف الدولة من هذا النوع، يسالم عن قوة ويحارب إذا احتاج الأمر إلى حرب. لكن نحن في زمان تداس فيه أمتنا وتفرق فيه شعوبنا وتحتل فيه بلادنا وتقتصب فيه نساؤنا وتشرد فيه شعبنا وتهجر فيه يهجر فيه السكان وتذبح النساء والأطفال، وأنظمة يمكن أن تفعل شيئا لهذا الشعب المكلوم لكنها لا تفعل أكثر من يعني حتى المساعدات لم تعد تجدي، ولم يعد هذا الخزي والعار الذي تعيش الأنظمة يمكن أن يصدر أو يقنع طفل فلسطيني يعني تسيل عينه على خده، أو آخر يحمل دون ما في نقالة إسعاف، قصفوا نقالات الإسعاف، يحمل رجل متدلية لا يرتبط قدم هذه لا ترتبط بساقه إلا بقشرة جلد متهتكة تكاد يعني، ولا أدري كيف ينزل الله عليهم الصبر والسكينة، ولا أدري كيف يمكن أن نفعل لهم. صحيح أننا نشعر بالعجز، لكن والله إن غزة تدافع عن كرامة الأمة العربية، والله إن غزة اليوم هي الوحيدة التي تقاتل بمقاومتها، طبعا هي الوحيدة التي تقاتل الصهاينة. أما بقية العرب أنظمة فقد سلمت للمحتل الصهيوني، إما مباشرة بالتطبيع كالأردن ومصر وبعض الدول الأخرى التي طبعت، وإما بطريقة غير مباشرة بالعلاقات اللي تحت الطاولة ويا حبيبي، والعلاقات اللي هي على اعتبار أنها تحاول السير فيها إلى التطبيع مع هذا العدو. وإيش أنا قلت؟ ولا يجدي مع المحتل سلم إذا ما جاء تصفية الحساب، ولكن قل له للسيف إنا خلقنا والمسومة العراب، بذوري في ترابك لا تخنها فلن يجنو المودة من ترابي، خيولك إن أصيبت فهي خيلي ورجلي مثل رجلك في الركاب، نسير معا فإن نبحت كلاب فليس يضيرنا نبح الكلاب، خلقنا كي نكون يدا وقلبا ويجمعنا انتسابك وانتسابي. إذن قال بغرتي في الحرب والسلم، استدعى كل ذلك كلمة السلم، لأنه إحنا صارت تخوف كلمة السلم. يعني السادات في 78 حين اعترض عليه بعض العلماء على أنه لا يمكن أو لا يجوز أن يصالح الصهاينة، وبعض الشعراء مثل أمل دنقل حين قال لا تصالح ولو منحوك الذهب كنت حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. أمل دقل هذا من شعراء المثقفين. وبعض العلماء إيش قال لك؟ رد قال لك فإن جنحوا للسلم فاجنح، وهيك حتى بلهجته المصرية فاجنح لها. يا شيخ صار يعلمون الفتوى. طيب إلى بغرته في الحرب والسلم والحجة العقل الحجة الحجة والنهى هذه تعني، والألباب كلها بمعنى العقل. وبذل اللها، اللها مفردها لها، زي المنى، لا المنى أمنية أو منية، لكن اللها ممكن تكون لها زي قناة مفردها جمعها قناة، واللها المهم مفردها لهات بالتاء وهي العطية. قال وبذل لها العطايا والحمد، أن يحمد الله تعالى على ما أتاه كما فعل سليمان حين قال الحمد لله الذي إيش الآية نسيت، لكن الحمد لله الذي وهب لي، لا هذه ليست، وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين، واذكروا كنتم خلفاء الأرض وجعلكم ملوكا، فالله أعطى الأنبياء أيضا مثل ما أعطى سليمان وداود الملك. وبذل لها والحمد والمجد، أن يكون صاحب مجد معلم ظاهر وبارز ومرئي ومشهور كأنه علم، والعلم الراية كما قلنا. طيب ثم قال في البيت 17 تقر له أو يقر له بالفضل من لا يوده، ويقضي له بالسعد من لا ينجم. يقر يعترف له بالفضل من لا يوده الذي لا يحبه. قال لك حتى الذين يكرهونه يعترفون له بالفضل. ولك إيش قال؟ ونذيم المتربي، إذا أردنا أن نفسر المتربي بالمتربي قال ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتباين الأشياء، وإلو بيت والفضل ما شهدت به الأعداء، أتقى له أو لغيره، والفضل ما شهدت به الأعداء. فالأعداء أحيانا لنقل موضوعيتهم تضطرهم إلى أن يعترفوا بفضلك وعلى أن يقولوا الحقيقة حتى، ولكنه في المقابل أيضا يعترفون بكرههم لك. هذه المعادلة صحيحة عند شرف الخصومة، يعني حين يكون الخصم شريفا، أما الخصم النذل فهو أيضا يغطي على فضائلك، مع أنه في داخله يعترف بها. طبعا رب العالمين أشار إلى ذلك، قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، حتى لو أبغضتم، شنآن بغض الكره، قوم على ألا أوعوا ما تعدلوش سواء في القول أو في الفعل. يقر له بالفضل من لا يوده، إذن هذه من هذه. ويقضي له بالسعد من لا ينجم، ويقضي له بالسعد من لا ينجم، يعني الذين لا يعرفون بالتنجيم حين يرون وجهه يقولون هذا وجه سعد، وهذا طالعه سعد، وهذا طالعه يمن وبركة وخير، حتى لو لم يكونوا منجمين، يريد أن يقول إن الناس كلها اتفقت على فضائل سيف الدولة. ولذلك أحياناً إيش أنت يعني أحياناً لا تستطيع دفع الصفة المتمكنة في الموصوف حتى مع كرهك لها. ولذلك إيش قال المعري وقد سار ذكري في البلاد فمن لهم بإخفاء شمس ضوءها متكامل. هل تستطيع أن تغطي في المثل؟ طبعا أيضا نحن نقول الشمس ما بتتغطى بغربال، الشمس ما بتتغطى بغربال، هذا مثل عامي بمعنى أنك لا تستطيع أن تحجب ضوء الشمس بغربال، لا يمكن أن يحجب ضوء الشمس. وكذلك فضل كل صاحب فضل متمكن فيه، هذا الفضل لا يمكن أن تحجبه، فكرهوك له لا ينفي هذه الصفة عنه أو فيه. إذن يقر له بالفضل من لا يوده، ويقضي له بالسعد من لا ينجم. ثم قال في البيت 18 أجار على الأيام حتى ظننته تطالبه بالرد عاد وجرهم. أجار يعني أدخل في الجوار، أجار فلان فلانا أي أدخله في جواره فحماه ومنعه، وهذه عند العرب وهي تدل على شهامة ومروءة. فإذا وقع أحد في مصيبة أو طولب بدم أو طولب بمال يذهب إلى من يجيره، يعني إلى من يحتمي بحماه، فيقول أجرني، يقول لفلان يا فلان يا سيد قومك كذا أجرني، فيقول له دخلت أجرتك، فيدخل في جواره فإذا شاع بين الناس أنه دخل في جوار فلان لا يستطيع أحد أن يمسه بسوء إلا بإذن هذا الفلان أو بالرجوع إليه، فإذا تحلل من جواره صار مباحا لكل أحد. وهذه الإجارة المنعة يعني إيش أحيانا تسد بعض الثغرات لك وتدل على مروءة العرب وشرف العرب، وإنه يعني يا أخي أحيانا أنت تساعد الملهوف. هذه من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، قالتها خديجة يوم أن نزل من غار حراء يعني وقد نزل عليه الوحي وأتاه جبريل، فقالت له إنك لتحمل الكل وتعين ذا الحاجة وتقري الضيف وتغيث الملهوف، أو كما قالت يعني فقط إغاثة الملهوف من صفاتك يا محمد، وإنك لتصل الرحم. قال هذا إنسان فيه هذه الصفات لا يمكن أن يأتيه الشيطان، هذا إنسان مبارك، وبالتالي الذي جاءك ليس من الشيطان. فهذا ابتداء عملت إيش؟ سد لسيد الخوف الذي غمر يعني محمد صلى الله عليه وسلم حين رأى جبريل عليه السلام لأول مرة في حياته وحين أتاه الوحي أول مرة، فصار في خوف عنده هيك سد، دفقة أمواج بحر مترابط خوف جاء، فإيش عملت له؟ حطت له سد. أول سد هذه صفاتك تحميك من طوفان الخوف هذا الذي يأتيك، لأن هذه الصفات لا تكون إلا في مؤمن وإلا إنسان إلا في إنسان مبارك. قال أجار على الأيام. شو قال؟ أجار على الأيام. طبعا في قصة حدثت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الإجارة، وهذه القصة موجودة في صحيح البخاري، وروتها ابنته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. إيش النص الموجود أو بعض النص؟ قال فلما ابتلي المسلمون يعني إيش عذبوا، خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة. شوفوا كان يريد أن يهاجر الحبشة ولكنه هاجر في النهاية مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن هذه الحادثة حدثت بتقدير الله تعالى حتى يعود فلا يهاجر إلى الحبشة ويبقى إلى جواره الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون له خير صديق، ثم سيكون هو ثاني اثنين ذم في الغار حين يخرج معه حين يهاجر معه. إذن خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. الله، قال واحد زيك لا يخرج، عزيز أنت عزيز قوم، ولا يخرج لصفاتك، فيك صفات يفترض في الكفرة تحكي عنه مع أنه واحد منهم، قال اقترب في قومك لا يخرجوك وفيك هذه الصفات. وكمل حتى يفسر كيف أنه لا يخرج، قال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نفس الصفات التي قالتها تقريبا خديجة رضي الله عنها لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. نعم إيش قال؟ وأنا لك جار، وأنا لك جار وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار يعني إيش؟ أدخلك في جواري، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر، رجع معه يعني مسافات قطع. فارتحل ابن الدغنة فراجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش. من الطاف؟ ابن الدغنة. فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، أنفذت يعني قبلت، جعلته نافذا يعني أمرا واقعا، وآمنوا أبا بكر يعني إيش؟ أمنوه من الخوف، وقالوا لابن الدغنة في شرط سنقبل جوارك ولكن مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، قال له في شرط، هذا الشرط الذي قالوا لي فأنت دخلت في جواري، ولكن إذا أردت أن تعبد الله فعليك أن تعبده داخل بيتك لا تعلن بذلك. فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا، يعني صغير حوش يعني، فابتنى مسجدا بفناء مساحة داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف يتجمع يعني، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء، يعني كثير البكاء حين يمر بآية يبكي ما يحمل ما يعني يحتمل معنى الآية، أنه تأثير الآية فيه أكثر من تأثير أي مؤمن آخر. ولذلك إيش قال؟ لو وزن إيمان الأمة مع إيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وحين الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على الصلاة من بعده، حين مرض الرسول صلى الله عليه وسلم مرض الوفاة، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فابنته عائشة قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. شو يعني أسيف؟ رقيق، كل ما يمر بآية يبكي، وهذا إذا ظل يبكي في الصلاة ما يستطيع أحد أن يصلي وراءه. فقال مروا أبا بكر، أعادها مرة أخرى فليصلي بالناس. فلما سمع كأنه ذات مرة أنه لم يصلي، يعني سمع صوت غيره أم المسلمين، نادى عائشة وعاتبها وقال إن كنا الصواحب يوسف، يعني ما بتردن. فقرع عائشة رضي الله عنها لأنها لم تعمل بأمره في أن يصلي أبو بكر بالناس، وهي طبعا تحججت، يعني أعطت حجة بأنه رجل أسيف يعني كثير البكاء. وكان أبو بكر رجل بكاء لا يملك دمعه، هذا معنى أسيف تماما، لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة، فقدم عليهم من مكان بعيد برضو، قالوا تعال شوف المصيبة اللي صارت. فقال له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك، تعدى ذلك، فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك. خلاص رجع جوارك وخلاص، ما يصير، ما قدروا يعملوا معه شيء. لاحظتم هذه؟ مع انه عدو لهم بالنسبه لابو بكر، ابو بكر انا اذا عدو بل من اكبر اعداء قريش، بس هذه المروءه، شرف الخصومه، انه ما قدروا يمسوه ونادوا الذي اجاره وحاوروه كمان يعني. فنتمنى انه حتى عند عرب اليوم ان تكون لديهم شرف الخصومه التي كانت عند عرب الجاهليه. فسأله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك. شو يعني نخفرك؟ يعني إيش؟ لا نفي بعهدنا معك، أو نقطع أو نغدر بك، لأنه إحنا ما بنغدر، إحنا بنواجه وبنحكي. ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان، يعني لا نقر له أن يعلن بصلاته. قالت عائشة اللي هي راوية الحديث، فأتى ابن الدغنة أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه، أنا أعطيتك الجوار بناء على اتفاق بيني وبينك، فإما أن تقتصر على ذلك، يعني ترجع إلى داخل بيتك. وهذا طبعا فيه رسالة عن النص أن الدين لا يقام داخل البيوت، بده إعلان الدين، بده دعوة، بده انتشار، بده ما تتقوقع على نفسك. فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، يعني تخرج من جواري، فإني لا أحب، شوف شوف الجمال، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. والله عظيم العبارة، مش إنه خاف مو على نفسه، خاف على سمعة العرب، قال أنا خايف إن يقولوا إنه فلان أجار فلانا وأخفرت ذمته وقطع بعهده. ما قال، شوف شوف العبارة كيف دقيقة، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل، يعني قطع أخفرت، خلا مبني المجهول، إنه خفارة العهد هذه من الكوارث التي يمكن أن تحل العرب، فأنا لا أريد أن تكون معي هذه الخفارة وأن يحدث هذا النقض للعهد أو هذا النقض للإجارة معي. فلازم يكون واضحين يا أبا بكر. فإني أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين، طبعا مقصود مدينة، وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف التعبير، شوف الجمال، جمال اللغة. إحنا يعني الحادثة يمكن أن تفسر بمليون طريقة، ولكن شوف ذوق اللغة، شوف هذيك العبارة تبعت: فإني أخشى أن تسمع العرب. شوف هون قال لك: فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله. يعني إيش؟ كل آماله، أحلامه، طموحاته، صحو، إقار، أكله، شرب، روحه وغدوه مترقب. شو يا رسول الله؟ شو هل سأخرج معك؟ هل سأكون أنا الذي سأفوز بالسفر معك؟ فحبس نفسه، يعني قصر كل آماله وكل حياته وكل طموحاته وكل حركاته وسكناته على ما ينتظره من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلن بها: إنك يا أبا بكر ستكون صاحبي في الهجرة. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى راحلتين، قال جهز تنتين، استعداد أنا وأعده، قال جهز راحلتين قبل ما يقول الرسول، خلاص إيمانه أيضا بأنه سيكون هو الصاحب لرسول الله. راحلتين كانتا عنده، ورق السمر، هذه طبعا مفعول به ثاني لعلف، علف راحلتين ورق السمر 4 أشهر. فشو قديش الفترة بالنسبة له؟ طويلة، إنه يظل 4 أشهر يستنى ينتظر حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن له بالهجرة معه. إذن إيش قال؟ أجار على الأيام، يعني سيف الدولة. رجعنا للإجارة، قال في البيت 18: أجار على الأيام حتى ظننت، يعني حتى ظننت سيف الدولة تطالبه بالرد، بالرد أي أن تعيد، أن ترد إلى الحياة. ها، ولكن إيش قال رب العالمين؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شو يعني ردوا؟ يعني أقيموا من قبورهم وأرجعوا إلى الحياة. هو نفس الشيء تماما. نشوف كيف الأسلوب القرآني يتمثل في استخدامات كلمات المتلبي، بس هو مش مباشر، لكن هاي الثقافة القرآنية. تطالب بالرد أي أن تعود الحياة. مين تطالب بالرد؟ عاد وجرهم. ليش عاد وجرهم؟ ما السبب؟ ليش ذكر هاتين القبيلتين؟ أول شيء يريد أن يقول إن عادا وجرهما على عظمهما وبطشهما كانتا محتاجتين إلى سيف الدولة أن يجيرهما، أن يحميهما، فهو أقوى منهما مع أنهما كانتا أقوى القبائل. ذكر بأعظم قبيلتين بالمناسبة، يعني عاد قيل إنها التي كانت تنحت الجبال بيوتا، مش قيل، هو هيك في القرآن، بمعنى أنها كانت جبارة، كانت عماليق، كانوا ينحتون الجبال بيوتا. ها، ورب العالمين بما أهلكهم؟ أهلكهم بالريح. شيك رب العالمين إيش قال؟ طبعا كانوا معروفين بأنهم إيش في سورة فصلت في الآية 15، قال رب العالمين: فأما عاد فاستكبروا، كان عندهم كبرياء وزهو، يعني غير منقطع أو منقطع النظير كما يقولون. ها، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فهذا عاد، إذن إيش كانوا جبارين وكانوا ينحتون الجبال، هذه أي أخرى أيضا، وكانوا ينحتون الجبال. وإيش رب العالمين أهلكهم؟ قال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، يعني محي أثرهم محوا تاما. ولذلك ذكرهم المتنبي، بمعنى أول شيء جبروتهم من جهة، هذا الجبروت كانوا يحتاجون مع جبروتهم إلى سيف الدولة لكي يجيرهم لأنه أقوى منهم، ولكن بالحق مع أنهم كانوا بالشر. والنقطة الثانية أنهم فنوا فناء تاما، لم يبق منهم مخبر، فهل ترى لهم من باقية؟ وبالتالي هم أحوجوا إلى الرد وأن يعودوا ممن من القبائل الأخرى التي بقي من نسلها من هو ديار أو يسير الأرض. جرهم، هذه قيل، طبعا جرهم هذه التي تزوج إسماعيل عليه السلام منهم، وقيل إنها أصل العرب جرهم، لأنه لما ولدت امرأة من جرهم من جرهمة لإسماعيل عليه السلام، كان هذا الولد هو نسل محمد وهو نسل العرب. قال اختلف في نسب جرهم، فقيل بأنهم قبيلة من قبائل العرب الأقدمين أو ما يسمى بالعرب البائدة، أبناء عم لقطراء من نسل إرم بن سام، وقيل هو جرهم اسمه بن قحطان، إذن أصلهم يمانيون، بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، ونسبهم إلى نوح. واختلف أيضا في لغتهم، فقيل أنهم تحدثوا العبرانية، وهذا رأي ابن خلدون طبعا لأنهم تحدثوا العبرانية، قال ابن خلدون، وأما جرهم فكانت ديارهم باليمن وكانوا يتكلمون بالعبرانية. وقيل في صحيح بخاري أنهم تكلموا العربية لأنه إسماعيل أبو العرب، قيل إنهم تحدثوا العربية، ففي صحيح البخاري عن قصة إسماعيل عليه السلام مع جرهم وشب الغلام، المقصود إسماعيل عليه السلام، وتعلم العربية منهم. من مين؟ من جرهم. إذن جرهم كانوا يتحدثون العربية. وطبعا بعد وفاة نابت بن إسماعيل صارت ولاية البيت في قبيلة الجرهم حتى بغت بمكة، فالطغيان لسه أكثر زيهم زي عاد، حتى بغت بمكة واستحلوا حرمتها. مين؟ هذه قبيلة جرهم. وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها، وظلموا من دخل مكة، ثم لم يتناهوا حتى جعل الرجل منهم إذا لم يجد مكانا يزني فيه دخل الكعبة فزنى. وكانت مكة حين ذاك لا ظلم ولا بغي فيها، البيت الحرام اسمه أصلا يعني محرم فيه كل هذه الفواحش، ولا يستحل حرمتها ملك إلا هلك مكانه، زي ما فعل أبرهة في قصة الفيل. فكانت تسمى الناسة وتسمى بكة، أي تبك أعناق البغايا إذا بغوا فيها، أو تبك أعناق الطغاة فتهلكهم. فأجمعت قبيلة خزاعة، هذه خزاعة أرادت تحارب جرهم لبغيها، فأجمعت قبيلة خزاعة على قتالهم وإخراجهم من مكة، فانتصرت خزاعة عليهم وأجليت من بقي وأجلت من بقي منهم إلى إضم من أرض جهينة. فقال أمية بن أبي الصلت فولى البيت بعد جرهم قبيلة خزاعة، وفي ذلك قال شاعرهم ونحن ولينا البيت من بعد جرهم لنمنعه من كل باغ وملحد. وقال أيضا واد حرام طيره ووحشه، نحن وليناه فلا نغشه. إذن هذه سبب ذكر المتنبي لعاد وجرهم، سببان على الأقل، الأول أنهما قدمان جدا، وبالتالي هذا القدم هو الذي يجعلهما أولى بالرد. والنقطة الثانية أنهم أهلكوا فلم يبق منهم أحد، وهذه أيضا تكون أولى بالرد، أي العودة للحياة، لأنه لم يبق منهم نسل وخاصة عاد. والنقطة الثالثة أنهما كانتا قبيلتين جبارتين، هي التي تجير ولا تجار، لأنه أصلا الذي يجير هو الأقوى والذي يجار هو الأضعف، فكانت تجير ولا تجار. فكأن المتنبي يقول إنها مع منعتها ومع أنها كانت هي التي تجير ولا يجار عليها، كما في القرآن الكريم يجير ولا يجار عليه، ومع ذلك احتاجت إلى سيف الدولة لكي يجيرها، لأن سيف الدولة أقوى منها. شوف العظمة إذن عند المتنبي، كيف ينتقي اسمي القبيلتين، وكيف يعني أحال إلى الإجارة عليهما. ثم قال في البيت 19 ضلالا لهذا الريح ماذا تريده، وهديا لهذا السيل ماذا يؤمم. ضلالا هذا يدعو، ضلت ضلالا، وبالتالي هي مصدر نائب عن فعل منصوب أو مفعول مطلق لفعل محذوف، يقول ضلالا لهذا الريح، أضل الله هذه الريح. ماذا تريده؟ ماذا؟ هذا اسم استفهام على الأغلب في محل نصب مفعول به للمصدر، يعني ضل ما تريد هذه الريح، ماذا تريد منه؟ لماذا ذكر الريح؟ لأنها طبعا الريح هي في القرآن الكريم موصوفة بالعذاب، فدعا على الريح في القرآن الكريم، قوله تعالى ريح عقيم أو ريح تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالريح دلالة العذاب في القرآن الكريم، ولذلك ذكر الريح، ولأن أيضا منعتهم أو أعاقت تقدمهم، فيقول ضلالا لهذا الريح ماذا تريده؟ شو بدك من سيف الدولة؟ لماذا تعيقين تقدمه؟ وهديا لهذا السيل ماذا يؤمم؟ طبعا الريح يبدو أنه كان وقت شتاء، فالريح إيش ما حمطر كان، دعا على الريح ودعا على السيل. ليش؟ قال لأنه يشبه السيل سيف الدولة، فيما في تقدمه، في الشجاعة، وبالتالي سيف الدولة متقدم، في تدفقه بمعنى أن السيف، بمعنى أن سيف الدولة متدفق العطاء كالسيل كريم، فأخذ منه الشجاعة والكرم، وما أبرز صفتين يصف بهما الشاعر القديم الممدوح أو يمدح بهما الشاعر الممدوح. وهديا لهذا السيل، ماذا يؤمن، ماذا يقصد، يعني أين، إلى أين تذهب؟ هداك الله تعالى إلى خير القصد وإلى خير طريق، فإن سيف الدولة يعرف إلى أين يقصد، فهل تعرف أنت؟ إذا كنت لا تعرف فأنا أدعو الله تعالى أن يهديك سواء السبيل. ثم قال في البيت 20: ألم يسأل الوبل الذي رام ثنينا فيخبره عنك الحديد المثلم؟ قال طيب، الوبل هو المطر الشديد، هذا السيل الذي رام ثنينا، أراد أن يثنينا عن غايتنا. صحيح أنه دعا للسيل، بس يقول ليش أنت تريد؟ طبعا دعا للسيل، قلنا لمشابهته من ناحية الشجاعة التدفق، ومن ناحية الكرم أيضا التدفق والتقدم، لمشابهته سيف الدولة. قال فدعا له، لكن قال له أنت أيضا تثنينا عن غايتنا. قال ألم يسأل الوبل الذي رام، أراد ثنينا يعني عن غايتنا أن يبعدنا، فيخبره عنك، فيخبره بصفاتك. مين؟ الحديد فاعل يخبره، الحديد قصد سيوف أعدائه، المثلم المنكسرة التي لم تعد قاطعة. قل للسيل تريد أن تثنينا عن طريقنا أيها السيل، أنت أولا اذهب إلى سيوف الأعداء، إلى الأعداء، فانظر إلى سيوفهم واسألهم ما فعل سيف الدولة بهم. لقد لم يعني موج الحديد لم يعق سيف الدولة، إذ إنه واجهه وثلم حديده وكسر سيوفه، فأنت موج الماء ستعيق سيف الدولة عن غايته. روح اسأل الحديد أول شيء، روح اسأل الأعداء، سيخبرونك بأنه لا يوقف سيف الدولة عن غايته شيء. ألم يسأل الوبل، طبعا استفهام استنكاري معناته البلاغي النفي أو التقرير. ألم يسأل الوبل الذي رام ثنينا فيخبره عنك الحديد المثلم؟ ثم قال في البيت 21: ولما تلقاك السحاب بصوبه تلقاه أعلى منه كعبا وأكرم. ما زال يصف السيل، قال السيل إيش؟ عالي كالموج، طام عام. فقال ولما تلقاك، يعني أنت مقبل والسيل مقبل من الجهة الأخرى نحوك، تلقاك السحاب بصوبه يعني بموجه العالي باتجاهه، تلقاه أعلى منه كعبا وأكرم. قال تلقاك سيف الدولة الذي هو أعلى منك كعبا، أي منزلة، منزلة حقيقية، يعني هو يستطيع أن يعلوك فلا تستطيع أن تعلوه أنت، وأيضا منزلة معنوية، إذ أنك لا تساوي أمام سيف الدولة شيء، وأكرم منك أيضا. تلقاه أعلى منه كعبا وأكرم. ثم قال في البيت 22: فباشر وجها طالما باشر القناء، وبل ثيابا طالما بلها الدم. قال شو لك أيها السيل، ماذا ستفعل لسيف الدولة؟ ستواجهه؟ طب هو واجه قبلك كما قال قبل قليل في البيت الذي قبله، واجه السيل الحديد مش سيل الماء، والآن يقول لقد باشر القناء، أي واجه مباشرة القناء الرماح، فسيل الرماح، هذه الرماح المشرعة التي تبدو من بعيد كأنها يعني سيل أو موج، قال واجهها فتغلب عليها، فسينهزم أمامك أو تثنيه أنت عن غايته؟ فباشر وجها طالما باشر القناة، يعني باشر الموج أو السيل وجها، يعني يقصد وجه سيف الدولة، هذا الوجه طالما باشر القناة، لقد باشر وجه سيف الدولة ولاقى الرماح. وبل ثيابا، من الذي بل؟ من الفاعل؟ السيل أيضا. ثيابا من سيف الدولة ومن الجيش، طالما بلها الدم، يعني انت بلت ثيابه بالماء فسيلتفت إلى أمر كهذا، لقد تبللت ثيابه بالدم فلم يلتفت إلى أمر كهذا، ولم يخف ولم يحجم ولم يرعوي عما يريد. وكأنه أيضا طبعا هذا المعنى مأخوذ من معنى آخر في بيت آخر للمتلبي نفسه، قال إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. إذن فباشر وجها طالما باشر القناة، وبل ثيابا طالما بلها الدم. ثم قال في البيت 23: تلاك تبعك وبعض الغيث يتبع بعضه من الشام يتلو الحاذق المتعلم. قال تلاك تبعك هذا الغيث هذا المطر مطره قال هذا المطر ومن خلفه أيضا مطر أو سيل أو وبل ومن خلفه أيضا وبل فسيل يتبع سيلا كل سيل يتبع السيل الذي أمامه حتى انتهى إلى السيل الأول فوجدوا أن السيل الأول أمامه سيل حقيقي وهو سيف الدولة جيش سيف الدولة يسيل من أمام كل هذه السيول فكل السيول أو الغيوث هذه بعضها يتبع بعض ولكنها لا تدري أنها كلها تتبع سيف الدولة أو سيل سيف الدولة تلاك وبعض الغيث يتبع بعضه من الشام أي جاء من الشام يتلو الحاذق المتعلم الحاذق قصد سيف الدولة أنه ماهر متعلم أي أنه تدرب في القتال أو يقصد المتعلم عن الغيث أن هذا الغيث يتعلم من سيف الدولة. ثم قال في البيت 24 فزار التي زارت بك الخيل قبرها وجشمه الشوق الذي تتجشم فزار الجيش أو الغيث وكلاهما صح صحيح أيضا فزار فإذا قلت الغيث لأنه قال بعدها الخيل فزار الغيث التي زارت بك الخيل قبرها طبعا إذا احنا فهمنا مناسبة القصيدة أنه خرج بالجيش يقصد قبر أمه سيف الدولة خرج بهذا الجيش يقصد أن يزور قبر أمه بمية فارقين فزار التي زارت بك الخيل قبرها قبرها يعني قبر أم سيف الدولة قال فكأنه الدعاء لأنه أنت لما تقول سقى الله الغيث قبرا تدعو له أن يبقى الغيث يسقي هذا القبر حتى يعني يشرب لأنه كأنه يعتقدون أنه مات من عطش أو أنه حين ينزل عليه هذا المطر فيسقيه فيقضي على عطش أو كأنه يريد أنه لو انقطع الغيث لأمحلت الأرض وأجدبت فتحولت الأرض إلى صحراء فحين ينزل المطر على هذا القبر تنبت حوله هذه الحدائق أو هذه الرياض فيأنس بها الميت هذه كله من اعتقادات العرب قديما أو هو دعاء درجت عليه العرب أن تسقي سقيا لقبر سقى الله قبرا باليمامة وفي الشعر سقى الله قبرا بكذا موجود كثيرا إذن فزار التي زارت بك الخيل قبرها وجشمه يعني جشم الغيث الشوق الذي تتجشم يعني تحمل الشوق يعني تحمل الغيث الشوق الذي تتحمله تجشم يعني تحمل على الأمر فقال حين جاء الغيث إلى هذا القبر فسقاه تحمل أيضا هو التعب حتى وصل إليه لأنه هو إيش سار في الطريق حتى وصل إلى هذا المكان فقال تعبتما كلاكما في الوصول إلى هذا القبر أما أنت فلتدعو لقبر أمك أو لتدعو لأمك الدعاء الابن الصالح وأما الغيث فلكي يسقي هذه البقعة من التراب أو فجشمه الشوق الذي يتجشم يعني جشمه الشوق هي الفاعل والمفعول به الهاء عائدة على القبر يعني حمل القبر الغيث الشوق الذي يتحمله سيف الدولة يعني كلاهما به شوق فكما اشتاق سيف الدولة إلى قبر أمه لكي يدعو لها كذلك اشتاق قبرها إليه لكي يزورها وجشمه الشوق الذي تتجشم ثم قال في البيت 25 ولما عرضت الجيش كان بهاؤه على الفارس المرخى الذؤابة منهم قال لما عرضت استعرضت يعني مش في استعراض للقوات هذا يحدث عند كبار القادة فقال لما استعرضت الجيش كان بهاؤه كان جمال الجيش مع أنه طبعا الجيش إلى اليوم الاستعراض العسكري جميل جدا طبعا السادات قتل في الاستعراض العسكري أنا حضرت هذا الاستعراض العسكري في السنة التي سبقت تماما قتل السادات لأنه كان يفعل ذلك كل سنة فأنا حضرت السنة التي سبقت اغتياله في العسكر الاستعراض الجيش فيه هيبة يعني تلاقي هاي الصواريخ كلها باتجاه واحد تلاقي هؤلاء الفرسان أو هؤلاء المقاتلون بالبنادق يمشون مشيات عسكرية فهذا كله بهاء قال لك صح بهاء الجيش له بهاء ونفس الشيء في زمان سيف الدولة استعرض الجيش فصار كل هؤلاء الرجال هؤلاء الخيال هؤلاء الرماحون هؤلاء إلى آخره ففي استعراض هذا الاستعراض جميل، لكن أجمل ما فيه أنت. كان بهاؤه مين؟ كان بهاؤه على الفارس المرخى الذؤابة منه، يقصد سيف الدولة. أنت الفارس المرخى الذؤابة منه، أنت أبهى كل فارس في هذا الجيش، بل أنت الذي أعطيته هذا البهاء. وطبعا الجيش قلنا له بهاء وهيبة حين يستعرض، هذا حدث يعني الرسول فهم ذلك ففعل ذلك أمام أبي سفيان قبيل أتوقع فتح مكة، قبيل فتح مكة لما عاد بالبشرى اللي قال فيها من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لما استعرض الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لكل قبيلة أو لكل طائفة من الأنصار والمهاجرين راية، وهذه الراية أيضا أشعت فيها المشاعل، فمر هؤلاء يعني بالألاف معهم مشاعل، فرآها أبو سفيان، فقال أبو سفيان للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، قال لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال له يا أبا سفيان إنه ليس الملك ولكنها النبوة، فهذه نبوة ابن أخي. فبعدها أسلم أبو سفيان بوساطة من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال لما عرضت الجيش كان بهاؤه. شوف احنا قلنا هذا النهر الممتد من الإرث من التراث من المرجعية عند المتلبي في أشعاره لا يلمسها إلا من يعني حفر عليها. ولما عرضت الجيش كان بهاؤه على الفارس المرخى الذؤابة منه. مرخى يعني نزلها، أرخى الشيء يعني أسدله. الذؤابة هي خصلة الشعر، ثم صارت تستعار لذنب أو لذيل العمامة، لأنه أنت تلف العمامة ثم ترخي جزء منها إما على ظهرك أو على صدرك، يعني بين الكتفين صدرا أو ظهرا. وهذه طبعا من علامات الجمال أيضا، وكأنه في حديث في ذلك أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرخي الذؤابة ما بين كتفيه. والذؤابة طبعا الشعر كما قلت، وسميت بها طرف العمامة المرخى، وكأنه يريد أن يقول إنك عربية سيف الدولة، لأنه أنت العرب تيجانهم عمائمهم وليس تيجان التي عند يريد أن يقول إن هذا الجيش، بعد قليل سيقول هذه الفكرة إن هذا الجيش كله عربي خالص، انتقى سيف الدولة انتقاءا. إذن ولما عرضت الجيش كان بهاؤه على الفارس المرخى الذؤابة منهم. وترى طبعا مرخى الذؤابة إذا أنت جعلتها يعني هي مرخى اسم مفعول معرف بأل، فمرخى يعني كأنه أرخى الذؤابة، فالذؤابة مفعول به لاسم المفعول. طيب ثم قال في البيت 26 حواليه بحر للتجافيف مائج يسير به طود من الخيل أيهم. الله أكبر الله أكبر. حوالي يعني حوالي سيف الدولة، بحر للتجافيف اللي هي السلاح، الدروع والتروس والرماح والخوذ، هذه كلها اسمها تجافيف، التي يعني توضع على الخيل أو على الفرسان من أدوات الحرب اسمها تجافيف. فقال لك من عن يمين سيف الدولة عن يساره بحر للتجافيف، أي بحر من الخيول والفرسان المدججين بالسلاح، مائج يعني متحرك، لأنه أخذ من الموج حركته واستعار هذه حركة الخيل أو حركة الجيش، يسير به طود. شبه اجتماع الخيل بعضها إلى بعض بالطود وهو الجبل، من الخيل أيهم، لأنه قال طود من الخيل، هذه من الجنسية أو بيان الجنس، أيهم أي أنه يعني صعب أن يرتقى أو لا يهتدى إلى نهايته سبيل، فشبه كثرة التحام الخيل بعضها إلى بعض بالجبل العالي الذي لا ترى نهايته ويصعب تسلقه. قال لك هم عن يمين سيف الدولة وعن يساره كأنهم أمواج هادرة تسيل أو تسير. ثم قال في البيت 27 تساوت به الأقطار حتى كأنه يجمع أشتات الجبال وينظم. والله هذه مشهدية جميلة جدا. قال لك تساوت به إيش؟ الأقطار، الأقطار جميع قطر وهي نواحي البلاد. قال لك الأقطار النواحي من الأرض، إما أن تكون مرتفع وإما أن تكون منخفض وإما أن تكون سهل، قال بطل تبين كلها صارت مثل بعضها بعضا، فتساوت به الأقطار، ما نظرت يمينا أو شمالا أو أمامك أو خلفك إلا وجدت الجيش، فكأن كل هذه الأقطار صارت شيئا واحدا، لأنه غطى الوادي حتى لم يعد يرى أرض ولا جبل ولا سهل بسبب كثرة هذا الجيش المتجمع. ثم قال إن هذه الجبال مغطوا أيضا الجبال، فكأنه لو نظرت أنت لا ترى إلا الجيش، الجبال كأنما جمعت بعضها إلى بعض، فصارت منظومة أي مخيطة فيها نظم مثل نظم حبات اللؤلؤ للعقد. فقال لك أنت بكثرة خيلك وجيشك جمعت هذه الأطواد أو هذه الجبال فصارت كأنها شيء واحد، تساوت به الأقطار حتى كأنه يجمع أشتات، يعني ما تفرق من الجبال، مفردها شتيت، أشتات الجبال وينظم ويجمعها بعضها إلى بعض. ثم قال في البيت 28: وكل فتى من هذا الجيش، كل محارب في هذا الجيش، وكل فتى للحرب فوق جبينه من الضرب سطر. قال لك هؤلاء مو والله منعنعين ولا منعمين ولا مغندرين، هؤلاء مجربون في القتال، كل واحد فيهم إذا نظرت إلى جبينه أو إلى رأسه أو إلى وجهه وجدت هنا سطور من السيوف التي ضربتهم فعلمت. قال من الضرب سطر بالأسنة، الأسنة الرماح، معجم الإعجام هو وضع النقاط، لأنه أصلا الرمح إيش مش زي السيف، السيف تضرب بيعمل سطر موقع ضربه، الرمح إذا ضرب بيعمل نقطة. شوف كيف الجمال، شوف يعني قاعد يتفلسف متنبي حتى في موقف صعب كهذا. قال على كل وكل فتى الحرب فوق جبينه من الضرب سطر، من الضرب بالسيف سطر بالأسنة بالرماح، جمع سنان معجم أي منقط، فهو يريد أن يدلل على شجاعتهم وكثرة الدخول من الحروب حتى لم يعودوا يهتمون بالجراح التي تصيبهم، فما دخل أحد منهم حربا إلا رأيت آثار الحروب على جبينه، إما خطوطا وإما نقاطا، فأما الخطوط فبالسيوف وإما أما النقاط فبالرماح. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الثامنة بعد 104، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.